ويباعد عن التنافر والتفرق. وربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تقدم أن البداء بالسلام سنة مؤكدة على رأي الجمهور وقيل واجب. وأما رد السلام فما حكمه؟ ما الدليل على أن رد السلام واجب؟ ألا أصبت تقول واجب، لكن ما هو الدليل؟ ألا الدليل الأول قول جل وعلا: ويحييكم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقل واجب أن تردها، والأفضل أن تزيد عليها. الدليل الثاني على أخذ أفنان أخذ عزيز ألا نعم ألا هذا ليس حديث يريد دليلا. نعم الإجابة وين الإجابة؟ الإجابة سنة على الإجابة سنوية لا أشكال فيه. هذا يقصد السنية وين الإجابة؟ السنة من تجاه السنية هذا خلاف. ايش الدليل على أن الرد واجب؟ لا لا هذا غير دليل، ليس هذا دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد السنية، فالآية الصريحة في الوجوه ومن الأدلة أيضا الإجماع الذي حكاه غير واحد، ومن الأدلة في أيضا نعم إيه نعم وجه الدلالة نعم يحقق في بعض على بعض، وأنه إذا سلم عليك فواجب عليك أن تكافئه، هذا واضح. نعم هذا من الأدلة فيه أيضا. حق المسلم على المسلم ست، الحديث من رواه اتفق عليه. إذا السلام سنة مؤكدة ورد واجب، وقيل السلام واجب ورد واجب. عكس السلام بينكم بدءا وإجابة، وهذا يقتضي الإجابة، لأنه إذا كان البدء في السلام مأمورا به فلا يؤمر به الرد من باب أولى. وقد تقدم استثناء الكفار من ذلك، لكن إذا مررت على قوم الأخلاق في مسلمون وكافرون ماذا أقول؟ أقول سلام على من يتبع الهدى أو ما لا أقول؟ ألا. نعم أي نعم أتدري؟ نعم ما يسلم ولا اي نعم يقول السلام على السبع الهدى وكلاكما خطا. نعم الاخ يقول لا يسلم وهذا خطا لا شك فيه، والاخر يقول السلام على السبع الهدى وهذا خطا واضح، لان السلام على السبع الهدى يخص بها الكفار. اذا لا نعم ايش الدليل انه يقول السلام عليكم ورحمه الله؟ لأن أنا حين نفيت القولين معلومة بقول قول واحد، إذا فما الضروري نطالب بالدليل لننظر هل هذا عن استدلال أو عن تجاوز القولين السابقين. هل أخذ العزيز سبقنا منذ اثنين شباب سلم على هذه القضية بتوسل وتتبين. نعم أن المرء على قول الأخلاق سلم عليهم نعم، وحدي من رواه نعم في البخاري وغيره. إذن إذا مر على قوم كفار أو كتب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى، وكما قال موسى السلام على من اتبع الهدى، وكما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب سلام على من اتبع الهدى، وإذا مر على قوم مسلمين قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا مر على قوم الأخلاق يسلم على المسلمين فلن ينوي المسلمين، ولكن يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن شاء زاد وبركاته. الخصلة الثالثة الإنفاق من الإقتار، والمقصود بالإقتار الحاجة. قال الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة الحاجة، أثنى الله جل وعلا على هؤلاء

الرأي ليل والحديث نهار، ولربما جعل الفتى أثر الهدى الشمس بازغة لها أنوار. وقد مات قتيبة رحمه الله 40 و200، وخرج له الجماعة. قال حدثنا الليث، الليث له ابن السعد إمام المصر، وقد تقدم الحديث عنه، ولد متى ولد؟ أن يجيب 94. توفي الليث من يجيب؟ ما يجيب إلا الأول، أدري غيره؟ نعم صحيح أصبت. قد مات 75 و100. عن يزيد هذا هو ابن أبي حبيب، قدم الحديث عنه، مات 28 و100، وقد خرج له الجماعة. عن أبي الخير، ما اسمه عبد العزيز؟ ما اسمه أبي الخير؟ تقدم الحديث عنه، تقدم هذا الإسناد بكامله. أبي أحمد أجب يا عبد الرحمن، ليه حضر عبد عن قرب، وما المفروض انك تضبطه تراجع. هلا ابو الخير اجعل جيب أجل. نعم نرفع الابن عبد الله اليزن، ثقه. نعم ثقه، توفي 90. عبد الله بن عمرو علق، من هو عبد الله بن عمرو هذا؟ العاص تابعي ولا تابع تابعي؟ أو من تابع التابعين؟ كيف عظيم؟ نعم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أو أحد العباد الله الأربعة. تعرف شيئا عنه؟ كان كثير العبادة، كثير التهجد، وكان فقيها. نعم قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وكان يكتب الحديث. متى توفي؟ نعم 63. نعم توفي 65. وله جماعة. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي تقدم؟ أن لا تدخل على إلا على متعدد، أي تقدم؟ أن لا تدخل على متعدد. إذا كيف دخلت على الإسلام؟ كيف دخلت على الإسلام؟ قلنا أي لا تدخل على متعدد، كيف دخلت على الإسلام؟ في جواب آخر؟ يعني في شيء محلوف تقديره أي خصال الإسلام خير؟ إذا أي الإسلام خير، في هذا دليل على الإسلام يتفاضل، يتفاءلوا يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في الإسلام، ففي ذلك الرد على المرجئة والرد على الخوارج. ما وجه الرد على المرجئة؟ حيث يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ونعلم أن الذي فعل هذا الأصل قد زاد إيمان. إذا ما وجه الرد على الخوارج لقد عزيز؟ لا يبعضون، يقول لا أبعض زاد. كل واحد نعلم أن الذي فقد هذا الأصل أنه ولا يكفر، ولكن قد يكون ناقصا للإيمان. هل الإسلام خير؟ قال تطعموا الطعام، تطعموا الطعام، وطعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طعام الأولاد ما حكمه؟ هذه الواجبات، وبدل الطعام في الجملة على من لا تعلم فقرة، نعلم من هذا مستحب. ولكن لو كنت أعلم رجلا فقيرا، لو كنت أعلم رجلا فقيرا وأعلم أنه ليس هناك أحد يبذل له الطعام، وقد وسع الله عليه، فما حكم الفاق هنا؟ الصحيح أنه يعتبر واجبا، وليس المؤمن الذي يأكل جاره جاع كما قال ذلك عبد الله بن مسعود. الله جل وعلا قال يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، وقد قال جماعه المفسرين ان الاسير هنا هو الكافر. قد قال تعالى أنهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان هذا محمودا في حق الكافرين الذين لم يقاتلوننا الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا فلا يكون هذا محمودا ومسنونا في حق المسلمين من بعد أولى، لأن بعض الناس يمتنع عن الإنفاق على المسلمين إذا كان فيهم عصيان ونحو ذلك، وهذا غلط إلا إذا تأكدت وتيقنت أنه يبذل هذا المال في شراء معاصي أو فيما يحيل على معصية، وأما إذا كنت تعلم فالأصل تبذل له ونسي الطعام كما أنك تبذل له ما دام مسلما، ولأنك لو لم تبذل له وامتنع عنه الثاني والثالث والعاشر لنبدا إلى الحرام. ونحن نعلم قصة الرجل الذي تصدق على سارق تصدق على زانية وعلى غني قبلت صدقته حين كان لا يعلم ذلك، مع أن هذا يقيل إنما الصدقة الواجبة، والحديث متفق على صحة من حديث أبي هريرة. فعلى كل الذي قلنا الصدقة الواجبة فقد قبلت صدقته ولا واضح إذا بدل الزكاة لمن يظن محتاج فكان خلافه قبلوا الزكاة على الصحيح، وإذا بدل الصدقة المستحبة فهذا واضح جدا أيضا. فلا مانع أن أعطي امرأة بغية لعل تستعف في هذا الإنفاق عن الزنا، لا مانع أن أبذل لمكان في طبقتها لعلهم يستعفون عن الحرام بالحلال. إطعام الطعام من أسباب حسن الخاتمة وما يحبه الله يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب غاضب الشيطان. فينبغي للعبد ولا سيما طالب العلم الذي يسمع مثل هذا الحديث ويقرا الحديث ان يبذل الطعام فيما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين ان الله جل وعلا قال انفق انفق عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فلو لم تكن في كفه غير روحي لجاد بها فليتق الله السائل. في البخاري معلقه كيف يمر بنا ان شاء الله في كتاب الزكاه ابو بكر رضي الله عنه انفق كل ماله حين ساله رسول الله ماذا ابقيت ذلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، الا تخص السلام باهل معارفك كما يفعله كثير من الناس، لا يسلم إلا على أصدقائه وأقاربه، وما الذي لا يعلمه ويمر به فلا يسلم عليه، وهذا غلط. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن من شرط الساعة السلام على المعرفة ولكنه ضعيف ولا يصح. إذن مشروع للمسلم أن يبشر السلام ولا يخص به أهل المعرفة، بل يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، ولا يمتنع من بدل السلام إلا على الكفرة. وأن يسلم على العصاة، نعم يسلم على العصاة ما لم يقصد بذلك هجرهم وزجرهم، حجمت عن السلام للهجر حيث يكون هذا كالدواء للمريض. وكذلك إذا مرت على صاحب صدق ويباشر صدق قد أمتنع عن السلام عليه، وقد أسلم عليك أن يقبل نصيحتي وواضعي. أنا قد لا أسلم عن أقل من بدأت السلام وتكون القضية بيني وبينه هي حديث عن السلام، حين أسلم عليه لأسلم من مجاملة بالباطل، وحين إذا أكره معه في النصيحة. وقد أمتنع عن السلام عليه لأسباب عموما يراعى في ذلك مصلحة. الشاهد سياق الحديث وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا في مشروع السياق السلام. إذا ما هو الشاهد سياق الحديث لكتاب الإيمان؟ نعم لقد أرهان نعم إذا أي السلام خير، وأن بدل السلام من خصال أهل الإسلام، إذا في دليل على زيادة الإيمان، وأن ابتاع السلام من زيادة الإيمان، وأن ترك ذلك النقصان. إذا في دليل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد إلى آخره، والله أعلم. نعم. مبتدع نوعان، النوع الأول من تخرج البدعة عن الإسلام فهذا لا يسلم عليه، النوع الأول من مبتدع من تخرج البدعة عن الإسلام فهذا لا يسلم عليه، النوع الثاني من لا تخرج البدعة عن الإسلام فهذا يسلم عليه لأنه مسلم، ولا نمتنع من السلام عليه إلا من أجل تحصيل مصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من رد السلام على كعب بن مالك ناهيك عن بدء السلام، ويقول كعب بن أبي آدي حرك شفتيه أم لا، والحديث متفق على صحته، وذلك من أجل رجعه حين تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وهذا يراعى فيه جوانب الإصلاح. نعم. صحيح لا بأس بذلك، الإنسان يسلم على المرأة ما لم يحكم ذلك مفسدة، فإذا خشي مفسدة فلا يسلم عليها، فذلك المرأة لا بأس أن ترد السلام ما لم تحكم ذلك مفسدة، إذا خشيت مفسدة أو تتوقع أن يعني يطمع فيها مفسدة فتمتنع من رد السلام عليه، ولكن ترد سرا، تجد في الجار ولكن ترد سرا، أما إذا انتفت المفسدة فحين لا مانع من رد السلام عليه ولا تخضع بالقول. نعم. أي نعم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما يزيد ما أخذنا ونحن ذلك، أما ومعكاته ومغفرته فإذا زيادات كافية لا تصح. نعم. يوجه، نعم، من دخل على قوم فلم يسلم يوجه، لكن هناك فرق بين السلام وبين المصافحة، فإن بعض الناس يجهل هذه القضية، يصار أنه إذا سلم ضروري أن يصافح، هذا غلط، السلام هو المشروع، إذا أردت على قوم جميع تسلم، إذا أردت أن تصافح فالصحيح لا حرج فيه، لأن الصافحة قد تكون من باب العداد لا من باب العباد، ولكن يقع بعض الناس في غلط أنا إذا صافح كل واحد قال السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد يسلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فلعله يسلم على 100 في الفجر، وهذا غلط، وقد يقدم هذا بدعة، هيك قد يقدم أن هذا بدعة ولا أصل له، لأن مشروع السلام المرة الأولى والمصافحة غير السلام، فلا ترابط بين هذا وهذا. نعم. يبدأ بكبير القول، إذا أراد إذا سلم يسلم على الجميع، وإذا أراد الإصابة تبدأ بكبير القوم، وإذا بدأ من كان على يمينه فلا بأس بذلك حتى تصل الصلاة ثم من بعده. نعم. وإذا بدأ بكبير القوم فبدأ يبدأ بعد ذلك من على يمين كبير القوم. لا بأس بالسؤال عن الحالة الكافر، المنع عن ذلك السلام، من كان كفر عن حاله فلا بأس بذلك. وأما قضية ما يقتل تعظيم الكفار من الفاظ نحو ذلك فيجب الابتعاد عن ذلك، اما بدايته باللغه الانجليزيه لكن من الكلمه وكلمتين ويتخذ ذلك عاده فلا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام خالد هذا السنه، يعني حسن باللغه الحبشيه والحديث الصحيح، وعلي رضي الله عنه قال قالون اي جيد باللغه الروميه، هذا في التعامل بالكلمه والكلام، اما اتخذ ذلك عاده فهذا ينهى عنهم عند اهل العلم، بغي ظهار اللغة العربية، التعامل باللغة العربية، إفشاء اللغة العربية، وعلى كل فأي لفظ يقتضي تعظيم الكافر فيجب الابتعاد عنه، وما لا يقتضي تعظيمه فلا بأس بالتعامل به مع الكافر. نعم. الإشارة بالسلام إذا سلم فلا بأس أن يشير بيده، أما يشير بدون السلام فهذا غلط، ولا يشير إلى يرى أقواما بعيدين عنه لكنه لا يسمعون نحو ذلك، فحين يشير لكن يحدث السلام باليد لكن مع السلام، أما إذا شار بدون السلام فهذا غلط ولا يستحق جواب هذا لأنه لم يسلم. نعم. إذا سلم علينا السافر إذا قال السلام عليكم السلام عليكم يعني الموت عليكم فنقول عليكم فقط يعني الموت عليكم، وإذا قال الكافر تيقن أنه قال